وقت محدد بين الاذان والاقامه لكل صلاه؟ لا لا هذه وقت محدد، هذا وقت ما هي وقت محدد، لكن يدعو الامام الوقت المناسب ربع ساعه ما يقارب ذلك حتى يتجمع الناس. الا في العشاء كان يتصلى اذا راهم كلها واحده واذا راهم الطلاق عليه الصلاه والسلام، والى المغرب فيبادر بهذا الرسول، كان ما يبقى بعد الاذان الا قليل، خمس صلوات كثيره في الاذان ثم يقيم صلى الله عليه وسلم. أخبر الصحابة أنه كان في المغرب لا يؤخر لقائه ولا يبقى بعد إلا مدة قليلة ثم يقيم بعدما يصلي الناس ركعتين على صلاة أهل المغرب. وأما الظهر والعصر والفجر والعشاء فيتحرك جميع في ذلك ويقتل الناس الذي يجمع الناس ويفوق بهم إذا أذن كي لا يتوضأ أن يكون عليه غسل فلا يحدث إلا إذا زيادة فإنه لا يحدث إلا رأوا من سمع فتحنا حتى يسمع قول الظهر في الحق يسجد الحق في الظهر تلاوة الإدراك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسجد الصلاة من شدة الحر بعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.